صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى محمد بعد. امس كنا في درس مساله الرؤيه وما زلنا فيها اليوم وقد نستمر الى بعد غد. ان هذه المساله فيها نزاع كبير. نعم شيخنا. قال سلامة الله. الحمد لله. لا أنا فهمته لكن حتى ما يكون فيه إزعاج وكذا فرأينا أن أفضل أن نجلس في يمونجومينجي. أي فهمته أنا فهمته أحيانا في بعض الأشياء لكن ما في مشكلة الأمر سهل عادي ما في شيء في نفوسنا. جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب فصل. قال فصل. فإن قال قائل فما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ لم جدال جوية هذه الكلمة لا تدركه الأبصار. إن قال قائل لا تدركه الأبصار قيل له يعني من قول مواه سبواه نيتون الآية حجة قيل له يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا يحتمل يعني إذا كان أو ممكن أن نقول أبصار زوان أدام هزين دريك من يزمر في الدنيا لا وتدركه في الآخرة تفوتنا آخرة لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لذلك أفضل اللذات في الآخرة هي رؤية الله. قال وأفضل اللذات تكون في أفضل الدارين. أفضل الدارين نوافي الدنيا أم الآخرة؟ الآخرة. لذلك في الدنيا لا يرون الله قصب رؤية الله لذة للمؤمنين. أفضل اللذات هي في الدنيا إنما تكون في الآخرة. هذا احتمال الأول. هو لا يستدل بهذا إنما يبطل حجته. أنا يباتليش حجياتي. قال ويحتمل أن يكون الله تعالى أراد بقوله ممكن يعني إذا كان الإكسودية من يزمنه بقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين. واضح؟ وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضا ذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضا ونيني كسب الآيات بازم يكوجه في القرآن أن الذين يرون الله في الآخرة يومين فكرة والكافرون لا يرون الله وفي الدنيا هكون رؤية. واضح؟ فهذه الآية بازم يكوجه في القرآن زنا قبليانا زنا وفكيانا فلما قال في آية إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة يومئذ يوم القيامة وقال في آية أخرى إن الأبصار لا تدركه لا تدرك الأبصار هكونا مبونغانو بين هزايا بيلي آية نسيمة وجوه يومئذ ناظرة يعني في الآخرة آية نجي نسيمة لا تدرك الأبصار ما شو هيندريك من يزمنه علمنا أنه يكون بأ الله نفسولية إنما أراد أبصار الكافرين لا تدركه في احتمال يفيد. المهم أهل السنة لا يفسرون الإدراك بمعنى الرؤية ونسمي الإدراك بمعنى الإحاطة. إدراك بمعنى الإحاطة. قل أدركت السيارة بهلي قاري من إدريكي بزولي كلا كيتون دنياكي نكي فهام وظاهرياكي نباطنياكي. هذا هو الإدراك أن تعرف الشيء ظاهرا وباطنا أن تعرف حقيقته ظاهرا وباطنا وهذا لا يمكن بالله بالنسبة لله لمن لا تدرك الأبصار أي لا تدرك حقيقة الله وعظمة الله وكبوات وكفة لا يمكن الأبصار أن تدركه لكن يحتمل عليهم احتمالات فجلة وفنجه الجزاء مسألة والجواب عنها أن ليت إشكال موجة شبهة موجة ويجيب عنها. فإن قال قائل منهم معتزلة قد استكبر الله تعالى سؤال السائلين. استكبر الله أي جعله أمرا عظيما كبيرا an yura bil absar. Wao wanasema mbona Mwenyezi Mungu baadhi kafirin walisema nataka kumuona Allah. Allah ja'ala hadha amran adhiman kabiran istakbarahu. Hadi shubha miongoni mwa shubha zao. Faqal yas'aluka ahlul kitabi. وكتاب وكتاب يسألون أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ونتك كتاب من السماء الله كذلك استكبر هذه المسألة سيجيب عنها الأشعري. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ومانا كموليذ الرسول صلى الله عليه وسلم الله شوش الكتاب وكتوك أقواته هذا أمر كبير وكتاب سيسي kuamini na kukubali basi mwambie Mola wako shushe kitabu. Hata amr kabir. Wa in kan sahl inda Allah. Jipesi. Wazi? Lakin sualuhum inadan wa ubishi na kibr ja'ala Allah ja'alahu kabiran inda Allah. Lakini akbar min dhalik qalu li Musa arina Allah jaharatan. Walitaka kumuona Mwenyezi Mungu wazi wazi. Wazi? Fayuqal lahum aljawab. هم الآن المعتزلة ونسيمة انظر كيف الله استكبر هذا الأمر وهذا فيه دليل ونسيمة هذا فيه دليل على أن الله لا يرى لذلك استنكر هذا الأمر مليون سؤال يعني كوب وثانة فيقال لهم إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل واليوم بكمون من يزمونه لكن على طريق الإنكار على طريق الإنكار لنبوة موسى صلى الله عليه وسلم وترك الإيمان به وترك الإيمان به أي لا يريد أن يؤمنوا بموسى ولا يريد أن يقبلوا موسى سألوا للإنكار فقط وفينجا. وترك الإيمان به حتى يروا الله شرطياو يعني رؤية الله لأنهم قالوا لن نؤمن لك ثم عللوا بحتى الغاية قالوا حتى نرى الله جهرة وازي وازي kimuona wazi wazi tutaamini na waongo hata ila ura Allah la nijibu wazi. Falamma saaluhu ar-ru'ya ala tariqi tarki al-iman yani kunjia kuyacha iman au kuipinga iman bi Musa sallallahu alayhi wasallam hatta yuriyahum Allah nafsu au hatta yuriyahum Allah yuriyahum Allah nafsa hatta yuriyahum Allah nafsa استعظم الله سؤالهم استعظم الله سؤالهم يعني يزمون مليون مليون سؤال يلو لكبوة ثانية كما بلك احتقار نكو ضراو ضراو من يزمون مليون سؤال كبوة نقول بزور يا مفهوم طيب استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليهم يعني هذه الرؤية في مستحيلة أن يظهر الله أمامهم وموني في جنب مستحيل أمام الله أمر سهل كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب كما لمسيمة في بداية الآية أهل الكتاب ولمنبي الرسول أنزل علينا كتابا من السماء هذا سؤال كبير أهل من يزمون لكبوة ليش سهل عند الله إن إذا كان أن ينزل كتاب من غير أن يكون ذلك مستحيلا في مستحيل كما يزمون كشوش الكتاب ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم كتابا من السماء كتابا ميونة ظهرت الشبهة الآن ملخص الجواب جوية فيه شبهة وأنا سيما يزمون ومليون سؤالين كبوة هذا دليل أن هذا الأمر لا يمكن دليل أن هذا الأمر لا يمكن الشيخ أنا أجيب لا الله استعظم هذا الأمر كسباب واليوم سؤالين كنجية كبر وعينات لكن كوريتانا كو الله يمكن أنا شينجو شينجو أنا وزو كوريتانا بلي واليوم لكن لا لكن يزمون اللي تشكوا سؤالين كسباب كان المقصد من عندهم هو الكبر والعناد قالوا لن نؤمن هاتوكو تيارك وامين يمسكا تموني مولاك وازي وازي وإلا يمكن أن يرى الله دليل آخر ومما يدل على إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار رواية الجماعات من الجهات المختلفة. نزيل رواية مازم ثويتي كون جيه نين جسانة بل بالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ترون ربكم ترون ربكم كما ترون القمر كما ترون القمر كما بيلي كيوانا ميزي ليلة البدر siku kumi na nne au kumi na tano unako katika hali ya kukamilika dhahir wazi unamuona bila mushkila wazi tashabaha ruya biruya yani mtamuona Mwenyezi Mungu kama vile mkimuona mwezi lailatul badr siku kumi na tano au kumi na nne la tubaruna fi ruyatihi yani hakuna kizuizi chochote والرؤية إذا أطلقت إطلاقا يعني يقول الرؤية إذا ذكرت كتاجه كتك رواية موجة وموجة بلا كوينيشوة رؤية قلب رؤية كذا رؤية كذا ومثلت برؤية العيان يعني رؤية ميكوازك ورؤية العيان يا رؤية ماش لم يكن معناها إلا رؤية العيان أي ما نيش إلا رؤية العيان واضح ورؤية الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة عديدة شيش ليه تنانزل لكن إن شاء الله تزمونزنا أو سيك أو ياسو إنزي كما تصمون بعد أقصو من دان كما تبقون صمت شو دانيما سبب هنا كليه مداري ورؤية الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة عديدة بكتفوت بل مبالي عدة رواتها ولوفكيزي ولوفكيا رؤية نوينجي سانا عدة رواتها يعني ولوات ولوفكيا سؤال الرؤية نوينجي أكثر من عدة حبر الرجم ولوفكيزي ولوفكيا سؤال الرجم الرجم والوزنيف والله مزيني يقوم بقى شو توصلين نواوسيك وتأذن وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد إن شاء الله بإذن الله أبو بكر كفوزة أبو بكر كيرودي إن شاء الله هم نتاب نشكر سامة إن شاء الله جزاك الله خير هو أبو جازي كنا خير السلام الله عدة رواتها أكثر من عدة خبر الرجم نوينجي كلكم ولي فقية حديث ذا رجم حديث ذا رجم رجم الزنا الزنات ولي الزنيف المحصنون أتساجى سباب يعني كونين يميتاجى مسألة الرجم يعني كو اختصار المعتزلة ونيكبالي مسألة الرجم sasa kuambia nyinyi mnakubali arrajul sasa hizi riwaya za arruya ni nyingi sana kuliko riwaya za arrajul wa min iddat man rawa anna an-nabiy sallam la qala la wasiyyah li warith na hiyo hadithi wanaikubali wao tena hadithi arruya nyingi kuliko wale wapokea hiyo riwaya la wasiyyah li warith ومن عدة رواة المسح على الخفين المعتزلة بالليل هنا يكبالي مسح على الخفين ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها يعني لا يجوز أن تتزوج المرأة فموجنا شنغزياك فموجنا ممياك مدوغة ومكبوة لا يجوز فسيد رواية زوت ونزكبالي أنا سيد الشيخ وإذا كان الرجم رواية الرجم وما ذكرناه نهيز رواية زنجينة بازي متنقولية قد كالوارث لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها ومسعى الخفين هيز رواية زوتي سننا عند المعتزلة هيز زوتي سنن كالمعتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة واو يعني لكثرة رواتها ونقالتها كذا يرويها خلف عن سلف خلف watu wa mwisho wa nyuma wa sasa hivi au watu waliokuja baada wanazipokea riwaya hizo kwa wale waliotangulia salaf. Wazi? Intaha min hadhihi aljumla, anaingia katika jumla nyingine. Wal hadithu anna arahu la hujjata fihi. Wana istadil bika vile vile kwa hadithu hadithu al-Isra al-Mi'raj. Kwamba Rasul sallam sa'ila hal ra'aita rabbak? قال رأيت نورا أن أراه أو نور أن أراه، لأنه عندما سأل سائل ملزاج موجة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا دنياني يعني بنقوني، وقال له هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، يعني الميون نور تمناجي، يعني انت تمونا تمناجي نور، يعني في رأيك تمونا بزور بميون نور، لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها. الشيخ الآن أنا واجيب والي كواتيلي ونيني كسباب نيالي ميوات واتيلي سوى كنصوص، لذلك يجيبهم بالعقل، لكن العقل السليم اللي يساوى اللي صحيح asili ambayo inakubaliana na nususi. Sasa nasema kwa sababu kwa nini Mtume sallam hajamuona Mwenyezi Mungu kwa uwazi, inna ma ra'a nuran, qala li anna al-ayn, kwa sababu jicho au macho fi dunya la tara la tudrika al-anwar al-makhluqa, hizo nuru hizo taa ambazo huwezi kuiona taa moja kwa moja hivi kuangalia moja kwa moja, لازم تومية. واضح؟ هذه أنوار بسيطة مخلوقة ضعيفة. قال الأنوار المخلوقة على حقائقها. قوها في كواكب. وجريب واسف له التزاما. نص ساعة. تومية في المال. حتى نص ساعة نيجي ساعة. لأن الإنسان لو حدق، حدق أم التزامك كويس ما مكين حدق. أميلكيزا ما شكني نور، لو حدق ينظر إلى عين الشمس، عين جيتولا جوا، فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره. أدام يعني هو مدة أو واصل دائما ننقليا جوا، لذهب أكثر نور بصره. نور يعني موانغا أو نقوبو ذا مات جنا بوتيا. فإذا كان الله سبحانه حكم في الدنيا اللي تو حكم دنياني بأن لا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس، يعني كما نقالية يكيو من يزمونغو يتهاي مشيطو حكم دنياني ويبن أدام ويزيكو نقالية جوا موجة كو موجة جوا سو وإذ كليون موجة فموجة، فأحرى أن لا يثبت البصر، فبورا أو زيدي ما تهيزك ثبوت للنظر إلى الله تعالى إلى الله تعالى في الدنيا في أنجليا أو في أتزام من يزمون الدنيا. إذا كان الشمس ما تهيزك فكيف بالله عز وجل؟ من باب أولى، من باب أولى في السؤال الثاني. لا يعني لا أنظر للطبيعة. آية الممتنة إليها. نعم. إلا أن يقويه الله تعالى. إلا أن يقويه الله، يعني من يزمو أكيم فانقوب. وما في كوب فانقوب يكون غالية يكون، لكن هذا لا يكون في الدنيا. Angalia la sasa ukishika miwani sasa hivi mbele tembea mpaka hivi usiku aweze kulala vizuri. Hata fi dunia. Lakini fi akhirah la nini nilibasali aweze kuvaa miwani. Hala mifali. Bijari. Yese. Kukaa darasani Saudia. Nimekaa kwa Sheikh kama nitoka jamaa kidogo. Sheikh akichoka kidogo, ya Muhammad leta chai. Leta chai. Nakunywa chai kidogo. Au saa nyingine juisi nakuja. Nani mrafiki basi. faida inapanda kweli. Aina kama wale barabarani mabumi wapiga na mabumi. Lakini insha Allah. Kuna kisa cha Abu Hanifa na Abu Yusuf. Naomba mnikumbushe na hizo darasa. Sawa. فرؤية الأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله تعالى في الدنيا إلا أن يقويه الله تعالى. فرؤية الله تعالى في الدنيا قد اختلف فيها, يعني في الدنيا اختلف فيها, كنا اختلاف قص يقومون من يزمون دنياني, لكن في قواتوتي أنا أصلي قم سمي صلى الله عليه وسلم, هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم أو لم يرى, كنا اختلاف بين أهل السنة, هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره, هناك خلاف بين ابن عباس وبين عائشة وبين بعض التابعين ونزون الإسنبولية, والصحيح أنه رأى نورا, رأى نورا, والعلم عند الله. قال وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة, ما تشو يمون من يزمنه في الآخرة, وما روي عن أحد منهم نهاية فقلية وقموجة يوتي من يقول مواو أن الله تعالى لا تراه العيون في الآخرة أكون أبدا نص, والتابعين أو الصحابة ومن موجة وانا سمح أكون رؤية في الآخرة إلا كهاو بنات الجهمية معتزلة. فلما كانوا على هذا مجتمعين وبه قائلين الرؤية, وإن كانوا في رؤيته تعالى في الدنيا مختلفين ثبتت في الآخرة إجماعا. في الدنيا مختلفين في قوات أوتي ونيتكيدي كم بوات أوتي هوايز كمون من يزمنه في الدنيا, لكن الاختلاف هو النبي صلى الله عليه وسلم علمون الله أو هجمون, هل رأى ربه أم لا يرى ربه, لكن بالنسبة للرؤية في الآخرة كلهم مجتمعين وعليها غير مختلفين, ثبتت في الآخرة أي الرؤية ثبتت في الآخرة, التاء تيمونش نتاء التأنيث نرد كالتاء الرؤية إجماعا, وإن كانت في الدنيا مختلفا فيها الرؤية مختلفا أبركانا. ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة على أن هذه الرواية على المعتزلة لا لهم, هي رواية يوية معتزلة, أنا ثمن المقصودية كيساجة هي رواية وسباب هي رواية واو ولا يستدل كهي رواية, لكن هي رواية نجو ياو كيف أمي يجوز أحج جو ياو, وأنا سمى نورا أن أراه ساوى رسلا. أولا كنا خلاف بين أهل السنة, ثانيا أن الرؤية قد تكون غير ممكنة في الدنيا بخلاف الآخر, ثم استدل عليهم بالعقل أن الأنوار المخلوقة لا يمكن النظر إليها وهي بسيطة مخلوقة, لماذا؟ لأن الله لم يعطي ابن آدم قوة للرؤية, الأنوار المخلوقة فكيف بالنسبة لله؟ انظر الشمس ويز كليونة أو كيونة, فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن هذا في الدنيا, لكن بالنسبة للآخرة هناك إجماع. دليل آخر, فإذا ونحن لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة, إيه وأنا كتاع وأنا بينجا أنا سمى لا لهم نور أن أراه, يعني هم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نورا, وذلك النور ليس الله, وذلك النور سمن يزمنه, فصلاونا يتكيدي الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نورا, وأهل السنة يعتقدون أن ذلك النور هو نور الله, هو نور الله, ونور الله من صفة من قول مصفة ذاته, الله نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور, والنور صفته, فسواء يتكيد أن الله ليس له نور في الحقيقة إنما مجاز, فإذا احتجوا بخبرهم له بخبر هم له تاركون وعنهم محرفون كانوا محجوجين. ما شاء الله. يقول إذا احتجوا بخبر kwa riwaya yote masimulizi yote lahu tarikun wao watayacha na vile vile watayifanya ta'wil na vile vile hadha al-khabar sayakun hujja alayhi itakuwa hoja juu yao wa idha ihtajju bi khabarin hum lahu tarikun fala budda an yatrukuh limadha kwa sababu hiyo khabari itakuwa juu yao na wataifanya ta'wili kanu mahjujin tayyib dalil akhar wa mimma yadullu ala ru'yati Allah ta'ala bil absar annahu laysa mawjud illa wa jaiz an yurinahu Allah azza wa jalla wa mimma yadullu ala ru'yati Allah ta'ala bil absar annahu laysa mawjud illa wa jaiz an yurinahu Allah عز وجل وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم يقول حكونا كتب كتب نفشتان دنياني إلا ويمكن أن نراه هذا الشيء الموجود في الدنيا كنا وزقان وكتبون لماذا؟ وصابني موجود واضح؟ أبو مفهميك جملة مفهميك ها؟ anasema limadha kuna uwezekano wa kukiona limadha kwa sababu ni maujud kipo kinaonekana kinapatikana duniani tunakiona wa inma la yajuzu lakini shay alladhi la yajuz an yura almaadum kitu ambacho hakipo hakipatikani hakionekani wazi hadha la yumkin an yura limadha li'annahu maadum yani ghayr maujud فلما كان الله عز وجل موجودا مثبتا لما كان هذا حجة عقلية يرد عليه لما كان الله موجودا ليوفه ومثبت نقر بأنه موجود المثبت يعني المقر بأنه موجود كان غير مستحيل أن يرينا نفسه وسي مستحيل أن يري عباده نفسه كن كان وجواه واضح؟ وانما اراد من نفى رؤيه الله عز وجل الابصار التعقيل الذين نفوا رؤيه الله ولتك التعطيل ان الله غير موجود ارادوا التعطيل او كذبوا اذا رؤيه الرؤيه فلما لم يمكنهم ان يظهروا التعطيل لم يستطيعوا أن يظهروا أن الله سبحانه وتعالى موجودا أظهروا ما يؤول بهم ما يؤول بهم إلى التعطيل والجحود وهم أرادوا أن يعطلوا أن الله موجود يزمون هيوفه وليشين ده وقد يهرش التأويل ما يؤول بهم إلى التعطيل لأن التأويل جية يكون جدا تساكو بينجا ما يقول من التعطيل والجحود جحود لكفينه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا دليل آخر ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله تعالى يرى الأشياء أنا في نبيه وإذا كان للأشياء رائيا منادي أن يكون فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه لا يرى أشياء من لا يرى نفسه أنا أضرب مثال عندنا في الدنيا ونجيون نفسياتهم إذا كنت لا ترى نفسك كيف ترى الأشياء بليوة ويصيب نبيج يوسن بقلاب نليونة طيب إذا كنت لا ترى هذه الحقيبة وليوني بيجي uone mwili wako utaweza kuona vitu vingine eh anataka kuambia wale mu'tazila antum taquluna allah mawjud no atasema naam licha kastaro nafsi zao wakili lakini kwa sababu wakidhihirisha tarikani ni makufa kafiri ndio ungesema allah ghair mawjud ni kufar kwa sababu watu watakuwa naabudu adam sasa hal taquluna anna allah mawjud qalu naam طيب الشيخ يقول لهم الآن من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء إذا كان الله لا يرى نفسه حيون ذاتياته من يزمونه ها؟ كيف سيرى الأشياء الموجودة المخلوقات إيه؟ أي ذكاني ينذف وانبيا تكر أن الله موجود فلا بد أن تقر أن الله يرى نفسه مكر أن الله يرى نفسه نعم يرى نفسه يعني أنا أنا أنا أنا كر كواك قد كان كواك ها وف كواك فإذا كان موجودا كيف يكون موجود ولا يرى الأشياء هون فيت جنب ذات لا يمكن فإذا قالوا أقررنا أن الله يرى نفسه نيم من يسمه يوف إذن الله سبحانه وتعالى يرى واضح؟ كنا هوجة نكوجة نتكا كويتاجة ولما كان الله عز وجل رائيا للأشياء أنا في نبيت كان رائيا لنفسه بلا شك تكون أنا يون نفسياك واضح؟ وإذا كان رائيا لها أنا يون نفسياك فجائز أن يرينا نفسه يريد أن يثبت هذا الأشعري واضح؟ إذا كان يوم يزمه أنا يون نفسياتي أنا يون ذاتياتي أنا يون نبيل بيل من يزمه يرى الأشياء أنا يون بيت كل هذا موجود وممكن إذن ممكن أن يرينا نفسه ماذا لأنه موجود وما من موجود نعاكونا في تشريوتي كنا بس كان دنيا إلا كنا نكانا واضح؟ كثير مفاهميك هذه المسألة إلا أن هذا يكون في الآخرة كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها يعني مجوزك ونفسياتك إذن ألتك من يزمك سيسي تمجوز ها؟ واضح؟ وإذا كان رائيا لها كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها وقد قال الله وقد قال تعالى إنني معكما أسمع ألي تفنديش ألي تفهميش كم بمن يزمونه من يقول مصفة ذا نفسياك صفة يكون نكسكية واضح؟ نعم ايه. يعلمنا نفسه نفسه ما هي صفة ذاك ذا نفسياك يسمع يرى نزيل صفة زنجين فأخبر أنه يسمع كل منهما ويراهما وسيئة بمن ديك كلا هي سيم يشد ويتا فتحة نكو كما تنوين سيم يشد ويتا تيجا مستاري نكو كما تنوين وصاب جيو كنا مستاري ويتا تشيني كم مستاري سماني غابة ويجي سمة فتحة فأخبر أنه يسمع كلا منهما كلا موجة من يقول ما هو من يسمع نمسكية يعني موسى نمدقواك أو ندقياك ويراهما أنا وأونا ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار إيه؟ من زعم أن الله لا يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله عز وجل رائيا ولا عالما ولا قادرا أميلوه وكشي كبالي أن الله هوني كاني وماش نفين فيلم يزمك بس هوني إيه يقرر قاعدة عندهم في الفلسفة مين معتزل من يتسيدي أن كل رائي يرى وكل موجود يرى واضح فأثبتتم أن الله موجود فلا بد أن تثبتوا أنه نثبتيش يكون بيين رائي نمسكيه واضح فإذا كان كذلك فلا بد أن يرى وأن يسمع فلا بد أن يرى وأن يسمع فولكن سي دنياني بالني كيش آخر يلزمه أن لا يجوز أو أن لا يجوز أن يكون الله عز وجل رائيا ولا عالما ولا قادرا لأن العالم القادر الرائي جائز أن يرى لما أن هذا من النهايات ينعصل في القرآن والسنة أصل ذاك مجلس نظم فتعدلة إثبات الصفات وجوه يومئذ ناظرة قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيشيات وما أو كماليسية مسألة كماليسية لا نقول أنا لابس أيمين وشوك سنة نص لا جيسا جيسي بعد سيبات الشاي مسألة فإن قال قائل مرة شيخ مقبل قال يكون درسان يكون بيجانا كتبه نيويورك كما تاتري بميكا نجيوا مسلم ومينزا كسلم والي بلاك أمريكا ومينزا كسلم kuna sifa nyingi bado sasa ukija darasani unakuja na begi unakuja na juisi kuna juisi kwenye basi ndani ya kuna mabegi yangu na darasani msikitini na kwa ile kwa wanafunzi haipendezi si mna adab sheikh anafundisha nini sheikh anauliza sasa kuna mmoja anaitwa Hassan kasi tafsili yake toka Jamaika nimi sijui kashaif moja linambia mrefu sana mrefu imlaa kama mlamu lakini masha Allah nizimu kamba fahamu sheikh namuita hana Allah ghafla nilikuwa na kaa nao alafu wanakuja na vitabu vya sheikh Rabia زي ما أين حسن الأمريكي؟ وأكو كم وأني وسكن موجة حسن الأمريكي يوسف هو تكتب في نيويورك يعني وفوج سانة ونكر وتفوج سانة. زي ما أين حسن الأمريكي؟ حسيمامة ما شاء الله. من أوبا. هذا اللي كنا كله. اللي كنا كله مين؟ نعم شيخ ونفوز الجزوية نسيفة كما هي أنا جو أكملي السؤال سموك ذات نحو أليجيب لكن قصية أتى الشيخ كمنبيا بس تقوى موجة من قول موالي رفق ذاك لو كما أنه وثانو سموك ذاك أتى سمى ووتي أسمعيني ووتو هذا الشيخ اللي كوها صابوه ومش زوية بقى الشيخ الحجير يسمى أنا كله باغي قبيسة من محاضرة الشيخ نظرية محاضرة محاضرة عن اتباع السنة محاضرة عن يوم القيامة انتم درسان ده كتاب للشيخ الحجير يعني صورة مشاهداتي في بريطانيا لأنه زيارة يوكي لكونا ساجعي ونقول بعض كميسة شكين بعض الدلساني انت نخوجي نبقون غزياني لنوة كميسة ثم زيك أنا السنسان يعني يراها إلا تسليز درسنا محاضرة يا بزور يا الله المهم ولفت قيلة كوبا وقرولي توفيق من الله مسألة فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم اضطرارا شبهة ترون ربكم في حديث ترون ربكم سوانا مولوين سوانا سيما يعني متجوة أو متمولوة بزوري هذا تأويل تأويل الرؤية بالعلم نعم ومونا كم فهام وانا بدليش التفسير قيل له ويوم مشبه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة أو البشارة، البشارة بشارة بشارة لا بس. فقال فكيف بكم، ولغة يا كشنغا يعني برأيي، إذا رأيتم الله سبحانه، يعني امتكوك التهلقان، ولا يجوز أن يبشرهم بأمر يشركهم فيه مع الكفار، لأن الكفار يوم القيامة وتمويله ومن يزمنه وحكيك أن يقولني هو يوني مولويته أو زيل سنام أم بعض ذلك في زيابود دنياني، فلا يمكن بشارة وسبني بشارة فيها فرح، فيها فرح للنفس وفيها سعادة ونفراها، فيها طمأنينة للنفس، فهذا لا يمكن أن نجده الكفار يوم القيامة. مكسيما ترون ربكم كم إليه من يزمنه كم فهامك وحقيقة يوم القيامة، هذا غير صحيح، وسبب حتى الكفار سيعرفون الله يوم القيامة أنه الحق، سيعلمون أنه إله الحق، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فموجة صلى الله عليه وسلم وكسيمة ترون ربكم، وليس يعني رؤية دون رؤية، بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب، إطلاق الرؤية ليس رؤية القلب، إن الرسول لم يعين، إذن بالعين والقلب، ترى العين ويتفكر القلب، واضح؟ وهذا أشد ما يكون في الرؤية، لذلك رؤية المجنون لا تحسب، الغير عاقل كتشاء المندزيم إذا رأى بعينيه رؤيته ليس لها حقيقة، واضح؟ لأن القلب لا يعمل، العقل والفهم والفكر لا يعمل، بخلاف إذا كان العين ترى والقلب يعمل يتفكر. دليل آخر، إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت، ما لا عين رأت مفهوم هذه العبارة، يعني الجنة، وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله، طيب إن شاء الله وزيمة، الجنة فيها ما لا عين رأت، كل ما تراه في الدنيا ففي الجنة غير الذي تراه في الدنيا، واضح؟ ما لا عين رأت يعني في الجنة كل ما تراه في الجنة لم تراه في الدنيا، ما شها جوائك يون أبدا، واضح؟ ولا أذن سمعت كذلك كل ما ستسمعه في الجنة وجوائك دنياني، وكذلك خطر ما خطر على قلب كل ما يخطر ببالك، يعني كي تتشوت وكي نفيتك كتك مويواك وكتك فكرياك وكتك أكلياك في الجنة أعظم من ذلك، نزايد ينبغي نفيتك كتك فكرياك. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بن آدم من العيش السليم والنعيم المقيم، وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله تعالى بالأبصار، واضح؟ أكون نعيم، أكون راحة، أكون سعادة، أكون لذة أفضل من رؤية الله. وأكثر من عبد الله تعالى عبده للنظر إلى وجهه الكريم، أرانا الله إياه بفضله، حيث أنا أعوذي أنا أرد ألف أنا أعوذي أنا سيما أكثر من عبد الله تعالى فجل يقومون ويسوا الله، أرانا الله إياه بفضله، آمين. فإذا لم يكن بعد رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤية نبيه أفضل لذات الجنة، كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل هذا عليه دليل، المهم كنا سيما نفهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لذات الجنة، إذا لم يكن بعد رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، anasema kama hakuna ruya iliyo bora katika pepo kuliko ruyatun nabii sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa ruyatullah afdal min ruyatun nabii sallallahu alaihi wasallam. Anataka kwa maana hii anataka kusema hivi kwamba ladha iliyo bora katika pepo ni kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam ni ruya bora kuliko, yani ladha iliyo bora kuliko ladha zote, basi ni mbab aula ruyatullah. لكن هذا يحتاج إلى دليل. هل هناك دليل على أن أفضل رؤية بعد يكمون من يزمون قطفوني يكمون من تمسى سلم؟ يحتاج دليل. وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياء والمرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين، لم يحرم الله أنبياءه يعني على أنبيائه ajaharamisha Mwenyezi Mungu juu ya mitume na manabii na wale malaika waliokaribu na waumini kwa jumla, fasiddiqin min an-nazar ila wajhi al-karim, takumuna au kuona uso wake. Fadhalika anna ar-ru'ya la tu'athir fi al-mar'i, ru'ya kumuna Allah la tu'athir ayathiri الرؤية لا تؤثر في المرء. المرء يعني ناني الله مناجي أو كومو كثير المرء من يزمون في سهيل من يكون من يزمون في من يكون kuonekana yeye mwenyewe mwenye muonwaji muonwaji ya almin ruya ya yaumini kwa Mwenyezi Mungu haiathiri, yani waumini hawaathiriki kwa kumuona muonwaji au muonwa, lianna ruya tarai taqumu bihi, kwa sababu wao wanamuona Mwenyezi Mungu kwa idhini yake na kwa uwezo wake. Fa idha kana hadha hakadha wa kanat ar-ru'ya ghayr mu'athira fil mar'i, yani hayathiri al-mar'i li huwa Allah, na'am, kanat ar-ru'ya hayathiri katika mwenye kuonwa au kuonwa, lam tujib tashbihan, hakuna tashbih ولا انقلابا عن الحقيقه ولا كجوز حقيقه في بدليش حقيقه لا ان لا يحتاج الى تاويل في الحقيقه انا ونكانه فهو حقيقه ولم يستحل على الله عز وجل ان يري عباده المؤمنين نفسه في جنانه ما سيغمو ايه من يسمو كونكانه فهو جواكي او وفني وجواكي وموني katika pepo. Jamani, mimi nimechoka. Hapa mna maji. Ulikuwa na nia angalau mpaka Ramadhani, lakini si rahisi kumalizia kwenye Ramadhani. Atenda kusoma صوم رمضان kuhusu حنيفة أنا أبو يوسف. أبو حنيفة أنا نفنزيك وويلة مباو ولي صوم ذهب لأبي حنيفة بزوري وليكو نفنزيوتي موجة نيت أبو يوسف القاضي من قلة محمد بن الحسن دائما اقسمك ستكتب الفطر ستكتب. قال ابو حنيفة وصاحبه ابو يوسف محمد بن الحسن. وقال هذا القول ابو حنيفة وخالفه صاحبه او تكوت قال صاحب ابي حنيفة يعني ابو يوسف محمد بن الحسن. لكن هاو وويلي من افضل من ابي حنيفة وصفات النص وجيدا بالنا الرأي. هو يوم كبوة هاو وويلي انايتو ابو يوسف انايتو ابو يوسف القاضي المشهور قصابة اللي هو قاضي العراق. وكان عنده عقل عجيب ذكي ذكي جدا. فكان يحضر حلقة ابي حنيفة اللي كان حضره درس أبي حنيفة نبياك أو مماياك أنا منبيا وين منام وين عندك إلا شيخ درس أبو حنيفة شيخ أبو تاتي تشوفي ريزكي همنا فيه نجد السكون ونبيب ونردك ودرها مبيلي ونفات ما تميز يا شيخ أتا ولا شيخ مو يا كاتش kana da sokoni na beba mzigo wakati wao hamna troli anabeba anapata dirham 2 anapata matumizi sasa siku moja Abu Hanifa kauliza aina Abu Yusuf kaulu lahu la'alla indahu udhur min sababu fulani imemzuia sifuria darf fadhahaba ila ummihi qala aina alghulam la yahdhur qalat ya Abu Hanifa أنت تعرف نحن فقراء أهزتنا تشوت إذا حضر درسك لا يجد شيئا أفاتي تشوت أسيس أهزتنا تشوت النبان النبان ممن لمن جبور عند سكون يخصريزك فليكو كوكاد رسانك وام شبك كاك واقع ربك وام ومعلومات بعض من سيديك تكفل ذلك لكن أردك وريزك. أبو يوسف أبو حنيفة المنبيا kwani matumizi siku inatosha kiasi gani kwa sasa? Ume dirham 2 zinatosha. Akaniambia basi mwache aje darasani mimi nitakupa kila siku dirham 2. Kisha kamwambia mama yake hadha alghulam sayati yawman min alayam yaakul alfaludhaj ala araik almuluk. Kama huyo kijana atakuja siku anakula alfaludhaj. Alfaludhaj ni halwa, yani kuna halwa fulani kama keki fulani hivi inachanganywa na asali, na almuhim sifa zake ni ghali sana, haipatikani ila kwa wafalme. Nakwambia mwache atakuja usiku anakula alfaludhaj katika araik almuluk, aliyekuwa akikaa katika yani katika majalis za wafalme. Hata wasema wewe فذهب فتعلم ابو يوسف حتى صار نائب ابي حنيفة. يعني مدوه كيانا كمنا نانا ايبا كان انا طوفة نائب ابو حنيفة. بس اكون سيكو موجة من البعضي ونفوز شبكانا الكواء اكي ابو حنيفة كفتع ضرورة سابيوتنا انا كابو حنيفة كفتنا فتيانا. Kwa siku moja wale vijana wanafunzi wale jaza maneno kama unavyofanya nini wale bwana, sasa hivi wewe umekuwa kama Abu Hanifa, kwa nini usijitenge peke yako naanzisha haraka shesha? Kuna tofauti gani baina yako na Abu Hanifa? Kundi akajitenga na wanafunzi wake akaanzisha halaka peke yake. Aina Abu Yusuf قالوا يا إمام alianzisha darasa lake walimwambia wewe sasa hivi umeshakamilika umekuwa kama Abu Hanifa haina haja kuhudhuria chini ya Abu Hanifa kala sawa akamchukua kijana mmoja kusema nenda kwake darasani muulize maswali mawili mimi sasa hivi sikumbuke haya maswali jawabu majawabu jawabu zako السؤال الأول نحن كامولي زنبالي أواتي فإن أجابك بكذا كذا قل له أخطأت فإن أجابك بكذا قل له أخطأت السؤال الأول السؤال الثاني موليزة كذا كذا يعني في جيبه كذا قل له أخطأت ما كامفنديش جواب لكن هم له تنجيبه أكيننا أبو يوسف في الحلقة فقام الطالب شيخ من سؤال رجل دخل المسجد اللي جاء مسكتيني مسبل الإزار حضرت صلاة الجماعة أيصلي مسبلا قال لا ماذا يفعل قال يقطع ثوبه قال لو أخطأت قال يقطع ثوبه قال لو أخطأت ميكوسيا ممكن أستاذ نيزي وما يبيش لكن أبو حنيفة لو كان أنت ورأي هنا أم حنفية نوات ورأي وفي كزياه قال لو أخطأت لأن هذا الذي سيقطع إسراف أيرمى هذا الذي يقطع يقطع الإزار فيرمى أليس هذا من الإسراف إيش كمان بي أيصلي في الإسبال تفشين ده كجيب أبو يوسف أكم بسؤال آخر أسب سؤال أكيد من سجموز المهم أكم كسؤال بلي وابي أكم بي جماعة وإنزاف جماني درس نفسهم مندوكين akaenda mpaka kwa Abu Hanifa akamwambia bwana samahani mimi nimekosea mimi nimejua wewe ulimtumwa yule kijana na mimi naendelea katika darasa akafunga darasa lake akaendelea katika darasa la Abu Hanifa kisha Abu Hanifa akamwambia mimi siku moja alikuwa kwa Harun al-Rashid ni khalifa kwa sababu ni alichaguliwa qadhi al-Iraq قاضي العراق يعني قاضي مكو أبو حنيفة تيارك شفريك أنا سنقمز بين إيه ونوانجير إيه الخليفة ونجدي لمسائل الأمة في القضاء كذا فلانا لمفاته ولان بلاده حتى الخليفة لموتة جاناك ثم حاتي الزاد ليت شكولة فأتى بالفلوذج أبو يوسف فلما رأى أبو يوسف سأل الخليفة ما هذا قال له هذا الفلوذج لا يؤكل إلا في صحائف الملوك فضحك أبو يوسف ألي تشيكا كيشا كثيرا يرحم الله أبا حنيفة ما كان أبصره يرحم الله أبا حنيفة ألي من بيقوني من تشيكا نوم يسمى Mungu amrehemu Abu Hanifa alikuwa na busara. Sababu al-Khalifa alimwambia yule kijana leta chakula, akaleta al-faludhaj. Sasa Abu Yusuf alimkumbuka kisa cha Abu Hanifa wakati alikuwa mdogo na mama yake. Mpo? Naam. Khalifa akashangaa huyu anacheka tu si kawaida yake. na nasema yarham Allah Abu Hanifa bila sababu yote kisa kamaeleza kisa anasema mimi nilikuwa mdogo nilikuwa nasoma kwa Abu Hanifa mama yangu akanizuia akasema nenda sokoni tafuta kazi huyo Abu Hanifa utapata chochote kwa sababu sisi na shida na hela sasa akanikosa katika hala akanifuata mpaka nyumbani akamwambia mama yangu muache huyu kijana mimi nitakupa kila siku dirham 2, na huyu ambaye unamwona hivi atakuja siku anakula al-faludaj ala araik al-muluk. Wa ana akulu al-faludaj ala araik al-muluk. Rabahika Harun al-Rashid. Sasa nikumbuka sana rahmanallahu wa hanifa alikuwa na busara anaangalia mbali sana. Lakini wale walijifunza si kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya alamu lillah.